بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، وأنا بعتذر المرة اللي فاتت، امبارح كان الكتاب اللي في الجزء ده مليء بالتصحيفات، فكان الكلام ملخبط شوية يعني. قال فصل، ده المجلس الأخير بقى من مجالس المحجة في سير الدلجة. بعض الناس بعت لي مش عارف يقرأ عنوان الكتاب، فيقرأ هكذا: المحجة في سير الدلجة. قال فصل في قوله تعالى: وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هذه الآية كانت تشتد على الخائفين من العارفين، فإنها تقتضي أن من العباد من يبدو له عند لقاء الله ما لم يكن يحتسب، مثل أن يكون غافلا عما بين يديه، معرضا عنه، غير مكترث ولا يحتسب له. فإذا كشف الغطاء عاين تلك الأهوال الفظيعة، فبدأ له ما لم يكن في حسابه. ولهذا قال عمر: لو أن لي ملء الأرض ذهبا لافتديت به من هول المطلع. وفي الحديث: لا تمنوا الموت، فإن هول المطلع شديد، وإن من سعادات المرء أن يطول عمره ويرزقه الله الإنابة، يعني الرجوع. قال بعض حكماء السلف، كم من موقف خزي يوم القيامة لم يخطر على ذلك قط. يعني دعك الآن مما يخطر على بالك، لو قلت لك أو قلت لك فكر كده في مصايبك اللي في الدنيا. فكل واحد عارف الخبايا والبلاوي اللي عاملها. تخيل بقى أقول لك، أو أقول لك إن يوم القيامة يخطر لك أو يظهر لك بعض المواقف التي لم تكن تخطر على بالك أصلا، مش معاصي عملتها ونسيتها، مش بس ده، لا، ده ممكن عمل كنت ترديه انه ده نجاتك يوم القيامة، فتفاجأ به يوم القيامة عملا مدخولا كنت مرائيا فيه، كنت طالبا للجاه او للسمعة او للمال او للشهرة والصيت او لللايكات والشير، او وتبقى جاي بقى ايه فاكر ان العمل ده هو ده اللي، فتفاجأ بموقف خزي. وإنا لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله السلامة. قال ونظير هذا قوله تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ويشتمل على ما هو أعم من ذلك، وهو أن يكون له أعمال يرجو بها الخير فتصير هباء منثورا، وتبدل سيئات. وقد قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة الآية. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الفضيل في هذه الآية: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال: عملوا أعمالا فحسبوا أنها حسنات فإذا هي سيئات. الأمر خطير، يعني لا منجا يومئذ إلا بالله سبحانه وتعالى، وهذا موضوع الرسالة أصلا. لا أمل لنا لا في أعمال ولا في أحوال قلوب ولا في دموع أعين ولا في أي حاجة، أملنا في رحمته سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك رحمتك. قال: وقريبا من هذا أن يعمل الإنسان ذنبا يحتقره ويستهون به فيكون هو سبب هلاكه، كما قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولا والله يا رب لا نحسب شيئا هينا، وإنما يعني خدعنا بجهلنا وغرنا حلمك وعفوك وسترك. وقال بعض الصحابة: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. قال: وأصعب من هذا من زين له سوء عمله فرآه حسنا. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. عيشوا يا جماعة الآيات، عيشوا الآيات. وقال ابن عيينة: يعني هذه الآيات ما ذكرها الرب إلا لأنها واقعة لا محال. يعني هذه الآيات لما ذكر الله عز وجل هذا أن أناسا يأتون ويحسبون أنهم قد أحسنوا صنعا، هذا الكلام تراه غير واقع أو سيقع؟ سيقع، فرعب. قال ابن عيينة: لما حضرت محمد ابن المنكدر الوفاة جزع، فدعوا له أبا حازم فجاءه، فقال له ابن المنكدر: إن الله يقول: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فأخاف أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب. فجعل يبكيان جميعا. أخوكم بيقول: نعرف إزاي إن إحنا مش منهم؟ إنما يصلح دين المرء على التهمة، يعني نتهم أنفسنا دائما بالتقصير والتفريط، ودايما نبقى خايفين دايما. يعني هذا محمد بن المنكدر وأبو حازم يعني رجلان من الصالحين والاتنين خايفين، احنا بقى اللي هنقول احنا مش منهم؟ لا، نجتهد ونعمل كل اللي علينا وكل اللي نقدر عليه، وفي الآخر نرجو ونخاف، يعني مش خوف بس طبعا، نرجو رحمة الله ونخاف ذنوبنا، ونرجو عفوه ومغفرته، ونخاف غفلاتنا وتقصيرنا وانشغالنا بالدنيا وعدم اكترافنا باقتراف الذنوب، نرجو ونخاف. خرجه ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم، وزاد ابن أبي الدنيا فقالوا له: دعوناك لتخفف عليه فزدته. يعني أبو حازم جابوه قالوا له: تعالى الحقه بيموت وخايف، فما دخل عليه قال له، قال تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فأخاف أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب. فأبو حازم نفسه ما قدرش، راح معيط هو كمان. وقال الفضيل: أخبرت عن سليمان التيمي أنه قيل له: أنت ومن مثلك؟ يعني أنت اللي ما فيش زيك. فقال: مه، لا تقول هذا، لا أدري ما يبدو لي من الله، سمعت الله يقول: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وكان سفيان الثوري عند هذه الآية يقول: ويل لأهل الرياء من هذه الآية. اللهم نسألك السلامة من الرياء، ونسألك الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، آمين. قال: وهذا كما في حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، العالم والمتصدق والمجاهد، وكذلك من عمل أعمالا صالحة، يعني كان مشكلتهم في الرياء، وكذلك من عمل أعمالا صالحة وكانت عليه مظالم، فهو يظن أن أعماله تنجيه، فيبدو له من الله ما لم يكن يحتسب. حقوق العباد يا جماعة، حقوق العباد للأسف، وأنا يعني حزين وأنا بقول هذا الكلام، حتى الناس المتدينة بقت دلوقتي عادي جدا تاكل فلوس الناس وتأخر الفلوس، وحاجة في منتهى يعني السوء الحقيقة. قال ده واحد بيعمل أعمال صالحة لكن عليه مظالم، فهو يظن أن أعماله تنجيه، فيبدو له من الله ما لم يكن يحتسب، فيقتسم الغرماء أعماله كلها، أو الغيبة أو احتقار الناس أو هذه الأمور التي يقع فيها حتى المتدينون، حتى المتدينين بيعملوا الحاجات دي للأسف، فيقتسم الغرماء أعماله كلها، ثم يفضل بهم فضل فيطرح من سيئاتهم عليه، ثم يطرح في النار، وقد يناقش الحساب، فيطلب منه شكر النعم، فأصغرها تستوعب أعماله كلها، وتبقى بقية النعم، فيطالب بشكرها فيعذب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب أو هلك. وقد يكون له سيئات تحبط بعض أعماله وأعمال جوارحه سوى التوحيد، فيدخل النار. وفي سنن ابن ماجه من رواية ثوبان مرفوعة: إن من أمتي من يجيء بأعمال أمثال الجبال، فيجعلها الله هباء منثورا. وفيه: هم قوم من جلدتكم، ويتكلمون بألسنتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا من حديث سالم مولى أبي حذيفة مرفوعا: لا يجي أن يوم القيامة أقوام معهم من الحسنات مثل جبال تهامة، حتى إذا جيء بهم جعل الله أعمالهم هباء ثم أكبهم في النار. قال سالم: خشيت أن أكون منهم. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم كانوا يصومون ويصلون ويأخذون هنيئة مثلا من الليل، لعلهم كانوا إذا عرض لهم شيء من الحرام أخذوه، فأدحض الله أعمالهم. قال: وقد يحبط الله العمل بأنه من رياء خفي، وقد يحبط الله العمل بأنه من رياء خفي وعجب به، يعني مش ظاهر النسخة دي مش حلوة يعني، ونحو ذلك، ولا يشعر به صاحبه. قال ضغيم العابد: إن لم تأتي الآخرة المؤمنة بالسرور، لقد اجتمع عليه همان، هم الدنيا وشقاء الآخرة. فقيل له: كيف لا تأتيه الآخرة بالسرور وهو يتعب في دار الدنيا ويدأب؟ قال: كيف بالقبول؟ كيف بالسلامة؟ كم رجل يرى أنه قد أصلح همته ويجمع ذلك، يجمع ذلك كله يوم القيامة، ثم يضرب به وجهه. ومنها هنا كان عامر بن عبد قيس وغيره يقلقلون من هذه الآية: إنما يتقبل الله من المتقين، يعني يتهمون أنفسهم أنهم ليسوا من المتقين. وقال ابن عون: لا تثق بكثرة العمل، فإنك لا تدري أيقبل منك أم لا، ولا تأمن من ذنوبك، فإنك لا تدري هل كفرت عنك أم لا، إن عملك مغيب عنك كله، لا تدري ما الله صانع به. وبكى النخعي عند الموت وقال: أنتظر رسول ربي، ما أدري أيبشرني بالجنة أم بالنار. وجزع غيره عند الموت، فقيل له: لما تجزع؟ قال: إنما هي ساعة، ولا أدري أين يسلك بي. وجزع بعض الصحابة عند موته، فسئل عن حاله، فقال: إن الله قبض خلقه قبضتين، قبضة للجنة وقبضة للنار، ولست أدري في أي القبضتين أنا. ومن تأمل هذا حق التأمل أوجب له القلق، فإن ابن آدم متعرض لأهوال عظيمة عند من الموت، وأهوال القبر والبرزخ، وأهوال الموقف والصراط والميزان، وأعظم من ذلك الوقوف بين يدي الله عز وجل ودخول النار، ويخشى على نفسه الخلود فيها بأن يسلب إيمانه عند الموت. ولم يأمن المؤمن شيئا من هذه الأمور، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فتحقيق هذا يمنع ابن آدم القرار. وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدري في أي المحلين تنزل؟ وسئل بعض الموتى وكان عابدا مجتهدا عن حاله، فأنشد يقول: وليس يعلم ما في القبر داخله إلا الإله وساكن الأجداث، وليس يعلم ما في القبر داخله، مثلا إلا وليس يعلم ما في القبر داخله إلا الإله وساكن الأجداث، يعني اللي مات بس هو اللي يعرف اللي موجود. وقال غيره: أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا، لقد خلقوا لما لو أبصرته ما لو أبصرته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا. ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا. ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. آخره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بقلم العبد الفقير المقر بالذنب والتقصير، راجع عفو ربه المنان، سليمان ابن عبد الرحمن العمري، غفر الله ولوالديه ولمشايخه وإخوانه وذريته ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.